السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وبارك فيكم وتقبل منكم. هذا هو الدرس التالي من شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المحجة في سير الدلجة. وتوقفنا عند ما بوب له بيان معنى النعم وأن الحمد منها، وهذا يتبع ما قد سبق ويتمه من الكلام عن كيفية أن الحمد يكون مكافئا للجنة أو هو ثمن الجنة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روى ابن ماجة من حديث أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ. وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. قوله: وقد روى ابن ماجة من حديث أنس مرفوعا، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة، يعني من أي نعمة ظاهرة. ولماذا قيدناها بظاهرة؟ لأن هذا الظاهر هو الذي يشغل العبد الملاحظ لهذه النعم فيعمل في نفسه الشكر والحمد. فقال يعني إذا رأى هذه النعمة أو رأى آثارها فقال الحمد لله إلا كان ما أعطيه، يعني من قوله الحمد لله وهذه نعمة في حد ذاتها أفضل مما أخذ، يعني من النعمة التي أخذها. وصارت الحمد لله، هذه المقالة التي قالها صارت نعمة أعلى من النعمة الأولى التي بسببها قال الحمد لله. فقال بعض أهل العلم: حينئذ يكون فعله أفضل من فعل الله. وإن قال بعض أهل العلم أنه يظهر من ظاهر الكلام أو من ظاهر النص ذلك، إلا أن حقيقة قول العبد الحمد لله هو من فعل الرب تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فعمل العبد من عمل الرب، فيكون بعض عمل الرب أفضل من بعض، حينئذ لا إشكال. يعني إن قال إنسان: كيف يكون قولي أنا الحمد لله أفضل من النعمة التي وهبني الله إياها؟ صار حينئذ بالظاهر إن قولي هذا أفضل من فعلي، من فعل الله، فعلي أنا اللي هو قولي الحمد لله أفضل من فعل الله تبارك وتعالى بخلقه للنعمة ووهب ربنا تبارك وتعالى إياي هذه النعمة. لكن إذا تدبرت علمت أن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي خلق قولك، فلما قلت الحمد لله كان هذا من فعل الله تبارك وتعالى، فهو منسوب لله أيضا. فكان كذلك أن قلنا أن بعض فعل الله أفضل من بعض، ففعل الله بأن أجرى على لسانك مقالة الحمد لله أفضل من فعل الله بخلقه للنعمة ووهبك إياه. قال: وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. و أمر المقال بأن هذا الذي وهبك الله عز وجل من حمد النعمة نعمة يمتد إلى الذي ذكرناه لما روي عن موسى عليه السلام لما قال: أي رب كيف أشكرك وشكري إياك نعمة تستحق الشكر؟ فقال الله عز وجل: يا موسى أما قد علمت فقد شكرتني. وقال: وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا على ما قررناه معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية والحمد من النعم الدينية. يعني هذا الإشكال الذي رفعناه بقولنا أن بعض أفعال الله أفضل من بعض، فقول الحمد لله من فعل الله تبارك وتعالى وهو من نعمه على العبد، من النعم الدينية التي يهبها الله عز وجل لعبده. ولا شك أن نعم الله الدينية أفضل من نعمه الدنيوية، مثل سائر النعم التي لما لاحظناها قلنا الحمد لله. قال: وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى ما قررنا معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. ولكن لما كان الحمد منسوبا إلى العبد لفعله له وقيامه به، جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. ولهذا جاء في الأثر: الحمد لله حمدا يوافي نعمه، حمد يوافي النعم. فصار قول أو فعل العبد هذا من الحمد يوافي نعم الله تبارك وتعالى، ويدافع نقمه، ويكافئ مزيده. فهو أي الحمد هذا يكافئ المزيد. وهذا وإن كان الأثر فيه ضعف، إلا أن هذا المعنى مستقيم. فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنا للجنة. لماذا؟ لأن الحمد حينئذ هو من الله نعمة دينية، والجنة ثمن جعله الله عز وجل لهذه النعمة، فنعمة في مقابل نعمة. فالله الذي من بالحمد وهو الذي يمن بالجنة، فالأمر من الله وإليه تبارك وتعالى. ثم بوب بعد ذلك الذي يعني أقام على هذا الكتاب، قال: الجنة والعمل من فضل الله تعالى. كأنه لما بين أن الحمد من فضل الله جاء بالمقابل، وأن الجنة والعمل من فضل الله، يعني عمل العبد من فضل الله والجنة من فضل الله. فالذي يقابل هذا بهذا أو هذا ثمنا لهذا هو الله تبارك وتعالى. قال: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم بالجنة وبأسبابها من الهداية، وحمدوا الله على ذلك كله، جوزوا بأن نودوا: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. ونظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أسأت وأنا أذنبت، قال الله: أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك. وهذا المعنى مستقيم، يستقيم مع أحاديث ثابتة، وإن كان هذا ليس بحديث، وإن كان مرفوعا أو مذكورا عن بعض السلف، إن كان أثرا مذكورا عن بعض السلف، لكنه يوافق بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن العبد إذا أقر بذنوبه لربه تبارك وتعالى، لا سيما التي كان تاب منها، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بعبد يوم القيامة فيستره الله عز وجل بستره، ويضع عليه كنفه فلا يعلم عن حسابه أحد من خلقه، فيعرفه الله بذنوبه فيقر: عبدي فعلت كذا يوم كذا، أجل يا رب، وكذا وكذا يوم كذا وكذا، أجل يا رب. فيقول الله عز وجل: أما إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك. فلذلك إذا علم العبد أنه إذا أقر بذنبه وأذعن لربه تبارك وتعالى وتاب، تاب الله عليه. أما العبد اللئيم، العبد الذي يدعي أنه ما فعل، مثل ذلك الذي ورد في الحديث الصحيح لما يعرفه الله بنعمه عليه: عبدي أو أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، على ألفاظ عديدة، ربما هذا مجموع من عدة روايات. فأين شكرك هذا؟ وفي رواية: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فالمنافق يقول إذا ذكر الكافر أو العاصي أنه نسي ربه، فيقول: أي رب نسيت؟ فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني، فيؤمر به فيطرح في النار. أما المنافق فيقول: أجل يا رب، آمنت بك وصليت وتصدقت وصمت. يقول الله عز وجل له حتى يقوم عليك شاهدنا، فيقول وأي شاهد هذا؟ فيختم على فيه، فيأمر الله عز وجل فخذه ولحمه وعظمه فينطقون، فذلك هو المنافق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في ذلك أن هذا الذي يعني يناقش ربه تبارك وتعالى يعذب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فالعمل من الله والجنة من الله، والعمل فضل الله والجنة فضل الله. فالعبد على تقصيره يقر لربه بتقصيره ويذعن لربه ويلجأ إلى الله، ويعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لقوله تعالى ففروا إلى الله، فلا فرار من الله، الفرار إلى الله، لأنه ليس هناك طريق إلا طريق الله. من أراد النجاة فلا طريق للنجاة إلا أن يكون هذا الطريق هو طريق الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك علم العبد أنه ما بيده حيلة إلا أن يعود إلى ربه ويلجأ ويتوب، ثم يقر بذنبه وتقصيره كما في حديث سيد الاستغفار. ثم قال وهذا ربما لوضوحه نقرأه ولا نعلق كثيرا، تحت ما بوب بتبويب فيه الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا، يعني ما يحكم الله به على عباده من شقاء فبعدله، أو سعادة فبمنته وفضله تبارك وتعالى كما مر معنا قبل ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أو لن ينجي أحدا عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه، حيث جاز بالحسنة عشرا ثم ضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله فضل منه عز وجل. ولو جاز بالحسنة مثلها كالسيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، فكان يهلك صاحب العمل لا محالة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الحسنات إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة، ضاعفها الله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. وهذا الحديث يعني قال المخرج للحديث هذا الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد والطبري في التفسير، قال ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. فتبين بهذا أن من أراد الله سعادته أضعف الله له حسناته حتى يستوفي منها الغرماء ويبقي له منها مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة، وذلك من فضل الله ورحمته. والله كثر خير ربنا وطاب ولا يهلك على الله إلا هالك. انظر فضل الله تبارك وتعالى بأنه إذا أتى العبد يوم القيامة خسرانا مثقلا بالذنوب مثقلا بحقوق الناس، لكن له من أولياء الله أي من أحباب الله كان يقدم محبة الله، كان يحب الله، غلبته ذنوبه وغلبه الشيطان لكنه محب لربه، فهذا حينما يأخذ الغرماء من حسناته فإن الله لكرامة هذا العبد عند ربه يبقي له بعض حسناته ثم يضاعفها له حتى يدخله به الجنة، حتى يدخل عبده بهذه الحسنات المضاعفات الجنة. أين يحدث هذا التضعيف؟ يحدث يوم القيامة على ما روي من هذه الآثار، يحدث يوم القيامة بعد أن يأخذ الغارمون حقوقهم من العبد، كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصدقة وحج أو بصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد سب هذا أو شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا مفلس. لكن هذا العبد إذا كان وليا لله فإن الله يبقي له بعض الحسنات، فهي قليلة لا توافي سيئات هذا العبد، فيضاعفها الله تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة حتى تكون راجحة في كفة الحسنات فتكون سببا في دخوله للجنة. قال: ومن أراد الله شقاوته، هذا هو على العكس تماما. قال: ومن أراد الله شقاوته وله غرماء لم تضاعف حسناته كما تضاعف لمن أراد الله سعادته، بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء فيستوفونها كلها، وتبقى له عليه مظالم فيطرح عليه من سيئاتهم فيدخل بها النار، فهذا عدله وذاك فضله. هذا عدله، وإياك أن تظن أن المفلس مظلوم. وأما هذا ولي الله فالله عز وجل يعفو عمن يشاء ويعطي من يشاء تبارك وتعالى، فالكل ملكه والكل عبيده. ومن هنا قال يحيى بن معاذ: إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة. ولذلك أعلم يا عبد الله أننا والله ما لدينا، إن كان لدينا من حسنات فهو بفضل الله وبرحمة الله، لأننا ما نوافي نعمة الله شكرا، ولا نوافي حق الله تبارك وتعالى حق قدره تبارك وتعالى، ولا نوافي عملا صالحا يليق بجلال الله وكماله. فإن كان لنا من حسنة فهي محض فضل من ربنا تبارك وتعالى، لكن الأصل فينا أننا مع قصورنا وعجزنا وتقصيرنا في حق ربنا أن نجمع السيئات لا نجمع الحسنات. فإن كان لنا من حسنات فلأن الله كريم قد تفضل علينا. ثم قال: وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نقش الحساب هلك، وفي رواية عذب، وفي رواية خصم. وخرج أبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته. وقل لأهل معصيتي من أمتك: لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. هذا الحديث وإن كان يعني ربما تكلم فيه البعض ويعني ضعف بعض رواة الحديث، لكن هذا الحديث فيه معنى رائق وكل معانيه مستقيمة، وإن كان من يعني ذكر ذلك كذكر أنوان من الغيب لا بد أن يكون الثابت فيها صحيحا، إلا أن هذا المعنى المترسخ في الذهن من هذا الحديث لا يرد بل يوافق بأكثر من حديث. قال: وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب فقال: يا ربي أبشر المذنبين وأنذر المصدقين، يعني أراها الأولى أن تكون المصدقين. قال: نعم، بشر المذنبين أنه لا يتعظمني ذنب أغفره، وأنذر المصدقين أني لا أضع عدلي وحسابي على عبد إلا هلك. قال ابن عيينة: المناقشة سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء. وقال ابن زيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو. هذا معنى من نوقش الحساب عذب، تعريف المناقشة. وقال ابن زيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه أو تغفر ذنوبه وتقبل حسناته. فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك. ومما يبين ذلك أيضا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا وهل قاموا بشكره أم لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش أو وطيب عيش واستقصي ذلك عليه، لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. وخرج الخرائطي في كتاب الشكر من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو مرفوعة: يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله للملائكة: انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه. فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدونه كفافا، فيقول: عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك. وخرج الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لا أثقله، فتقدم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطاول الله برحمته. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالنعم يوم القيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وبإسناده عن وهب بن منبه قال: عبد عابد 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا رب ولم لا تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن ونام. فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق أو من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. يا الله، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب اجعلنا من أهل شكر نعمتك، يا رب اجعلنا من الشاكرين من الذاكرين. هذا العبد الذي افتخر بعبادة 50 سنة لا توافي هذه العبادة أن سكن الله عز وجل الآلام عن الجسد لحظة ولو في عرق واحد. قال وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن جبريل عليه السلام: إن عابدا عبد الله عز وجل على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا. قال جبريل: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الرب عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: بعملي يا رب. يفعل ذلك 3 مرات، ثم يقول الله تعالى للملائكة: قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله. فيجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 500 سنة وبقيت نعم الجسد له، فيقول: أدخل عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي: برحمتك يا رب أدخلني الجنة. فيدخله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. هذا الحديث الذي ختم به الحافظ ابن رجب هذا المقطع أو هذا الجزء من هذه الصفحات يبين لك مدى هوان عمل العبد على الله إن ظن العبد أن النفع كل النفع في هذا العمل. ومما مر أيضا يظهر لك شرف العمل عند الله إذا ظن العبد أن النجاة هي بفضل الله ورحمته. لذلك اعمل وكن من العاملين الذاكرين المصلين الصائمين القوامين. ومع ذلك كله اعلم أن دخول الجنة رهين بفضل رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل فضله، ثم بعد ذلك يحقق هذه القاعدة التي يريد أن يؤصل لها في الذي يأتي بعد ذلك وهو في الدرس القادم. جزاكم الله خيراً.